الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فما زلنا نتكلم حول علم النحو. هذا العلم يستطيع الشخص به أن يقوم لسانه، يعني إذا كان يخطئ في النحو، إذا كان يلحن، اللحن هو تغيير الإعراب، التغيير في الإعراب، بدل أن يقول جاء الرجل يقول جاء الرجل. إذا كان الشخص يلحن، فإذا تعلم علم النحو وفهمه وطبقه لا يعود يلحن، يصير ينطق بالعربية بشكل أفضل. كلما تعلم القواعد أكثر وكلما طبقها أكثر يصير لسانه مستقيما أكثر. فإن شاء الله تعالى أغلب من في هذه الغرفة الذين يتابعون معنا يركزون على هذا الدرس، لأنه رحم الله امرأ أصلح من لسانه. تكلمنا حول الكثير من الأشياء في الدروس السابقة، تكلمنا حول الإعراب والبناء. الإعراب هو أكثر يعني ما يدور حوله علم النحو. الإعراب لما يفهم الشخص موقع الكلمة، لما يعرف موقع الكلمة يستطيع أن يعربها إذا كان متعلما لعلم النحو. فالإعراب هو أكثر شيء يتحدث حوله في علم النحو، وبعد ذلك البناء. لماذا الإعراب أولا؟ لأن أغلب الكلمات معربة، أغلب الكلمات معربة، ويوجد من الكلمات ما هو مبني. فسأذكر الأشياء التي هي معربة بشكل عام، ليست الكلمات كلمة كلمة، وإنما أنواع الكلمات سأذكرها بشكل عام. فما هو الإعراب؟ الإعراب هو الرفع والنصب والخفض والجزم الذي يكون في أواخر الكلم، في آخر حرف من الكلمة. الكلمة تكون مرفوعة، ثم ماذا يحصل فيها؟ تكون مرفوعة، تصير منصوبة، تصير بعد ذلك مجرورة إذا كانت اسما، أو تصير مجزومة إذا كانت فعلا. هذا هو الإعراب، هو التغيير. طب ما هو البناء؟ البناء هو عكس الإعراب. الإعراب الكلمة تتغير على حسب العوامل، أما البناء فهو أن تبقى الكلمة، أن يبقى آخر الكلمة على حالة واحدة، وهذه الحالة إما أن تكون ضما أو فتحا أو كسرا أو سكونا، يكون يوجد سكون في آخر الكلمة. فالبناء هو أن تبقى الكلمة على حالها من غير أن يتغير الحرف الأخير مهما كانت العوامل التي سبقت هذه الكلمة. هذا الذي هو مطلوب أن نفهمه. الإعراب الكلمة تتغير على حسب موقعها، أما البناء فالكلمة لا تتغير. ما هو المعرب؟ ما هي الأشياء المعربة؟ الأشياء المعربة هي أغلب الأسماء. لماذا قلنا أغلب الأسماء؟ لأن بعض الأسماء هي مبنية، كأسماء الإشارة هذا ذاك، وكالأسماء الموصولة الذي التي إلى آخره. فأغلب الأسماء معربة، وأيضا الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره نون التوكيد التي تؤكد بها العمل، ولا نون النسوة، هذه النون التي هي لما نريد أن نتكلم حول النساء نضعها، إذا لم تكن نون التوكيد التي هي لتأكيد الفعل، أو نون النسوة التي هي للنساء أو للأنثى، إذا لم تكن موجودة في الفعل المضارع فهو معرب، وإلا فهو مبني، وهذا سيأتي إن شاء الله في مكانه لما نصل إليه. فما هو المعرب؟ المعرب هو أغلب الأسماء، وأيضا الفعل المضارع إذا لم يتصل به نون التوكيد. لتأكلن، تأكل، تأكل هي فعل مضارع مرفوع، تأكلن هلأ صار فيها شو؟ نون التوكيد، فهي شو؟ مبنية. أما تأكل مرفوعة وعلامة رفعها الضم الظاهرة على آخرها تأكل، أما تأكلن صار اللام عليها فتحة تأكله وبعد ذلك نون التوكيد، يعني عم بأكد عليك لتأكلن. فإذا الفعل المضارع هو معرب إلا إذا لحق به نون التوكيد الذي هي لتأكيد الفعل الذي تحدث عنه، لتأكلن، لتشربن، لتذهبن، ليسجنن، أو نون النسوة يأكلن يشربن، هذه النون ليس بعدها ألف إنما هي نون عليها فتحة، هذه نون النسوة، يعني هي يتحدث في يعني لما يتكلم لما توضع نون النسوة بعد الفعل المضارع فالمقصود بها أنه يتكلم حول أنثى أو جمع. طيب ما هو المبني؟ تكلمنا عن المعرب، هو أغلب الأسماء والفعل المضارع إذا لم يتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة، ويعني هل راح أمر علينا على السريع لأنهم سيأتون في دورهم، لهم دور سيأتون به ويتحدث عنهم بالتفصيل. فالمعرب هو هذا الذي ذكرته. ما هو المبني؟ المبني يعني لما يقال ما هو المعرب وما هو المبني، يعني ما هي أنواع الأنواع التي تعرب وما هي الأنواع التي تبنى. لما أقول ما هو المبني، المبني هو الفعل الماضي، فعل الماضي على طول، مثلا بتقول أكل، شرب، نام، ذهب، على طول في فتحة، ما عم نحكي إذا اتصل بآخره شيء، ولكن على طول مبني، سواء اتصل بآخره شيء أو لم يتصل، الفعل الماضي على طول مبني، لكن إذا لم يتصل بآخره شيء يكون مبني على الفتح، يكون مبني على الفتح. هل نستطيع أن نضع ناصبا أو جازما قبل الفعل الماضي؟ لا نستطيع. هل تتغير من أكل إلى أكلوا بدون واو الجماعة نضع ضمة محل الفتحة عن أكل أكلوا؟ ما بتزبط، أو أكلي ما بتزبط، ما بتزبط بالنسبة لشو للفعل الماضي، مع أن الفعل لا يجزم، لكن هذا مثال. طيب المبني هو الفعل الماضي وهو يكون غالبا مبني، يكون غالبا مبنيا على الفتح. وأيضا من المبنيات فعل الأمر، كل، اشرب، نم، اذهب، تعال، هذا كله مبني على ماذا؟ على السكون. فعل الأمر يبنى على السكون إذا لم يتصل بآخره شيء، أما إذا اتصل بآخره شيء فيبنى على ما اتصل بآخره. إذن المعربات ذكرناها هي أغلب الأسماء والفعل المضارع إذا لم يتصل به نون التوكيد التي هي لتأكيد الفعل الذي نذكره، لتأكلن، لتشربن، لتزينن، ونون النسوة يأكلن يشربن إلى آخره. أما المبني فهو الفعل الماضي كما قلنا يكون غالبا مبنيا على الفتح، أكل، شرب، نام، ذهب إلى آخره. وأيضا فعل الأمر يكون غالبا مبنيا على السكون. وكما قلنا لما تكلمنا عن المعرب أيضا وبعض الأسماء هي مبنية كماذا؟ كأسماء الإشارة، هذا، ذاك، إلى آخره، وكأسماء الموصولة كالتي، الذي، إلى آخره. طب ماذا يدخل على الأسماء من الإعراب؟ هذا ذكرناه لكن على السريع أذكره. يدخل على الأسماء الرفع، جاء الرجل، والنصب، رأيت الرجل، والخفض، مررت بالرجل، هذا هو الذي يدخل على الأسماء. لا يدخل على الأسماء الجزم، الخفض خاص بالأسماء والجزم هو خاص بماذا؟ بالأفعال. ماذا يدخل على الأفعال أو على الفعل المضارع من الإعراب؟ ماذا يدخل عليه؟ يدخل على المضارع الرفع يأكل، والنصب لم يأكل، والجزم لم يأكل، لكن لا يدخل عليه الخفض أو الجر. طب ما حكم الفعل الماضي؟ حكمه البناء على الفتح في أغلب الأحيان، أكل، شرب، نام. ما حكم فعل الأمر؟ حكمه البناء على ماذا؟ على السكون في أغلب الأحيان. طب ذكرنا هذه الأشياء التي هي معربة والأشياء التي هي مبنية، وذكرنا البارحة معنى الرفع والنصب والجر والجزم، أذكرها الآن على السريع لأنها لا تأخذ وقتا طويلا، هذا كي يستفيد الشخص الذي لم يكن معنا البارحة. ما هو الرفع؟ الرفع هو تغيير مخصوص وعلامته الأصلية الضم. مثلا كانت رأيت رجلا، تستطيع أن تغيرها، تقول جاء الرجل أو جاء رجل، فهنا صار تغييرا مخصوصا، وعلامة هذا التغيير هو الضم. فإذا الرفع هو تغيير مخصوص علامته الضم. ما هو النصب؟ هو تغيير مخصوص علامته الأصلية هي الفتحة. بالنسبة للرفع علامته الأصلية هي الضم، بالنسبة للنصب تغيير مخصوص علامته الأصلية هي الفتح، بالنسبة للجزم هو تغيير مخصوص علامته الأصلية هي السكون، تكلمت عن الجزم. وبالنسبة للجار هو تغيير مخصوص علامته الأصلية هي الكسرة. فإذا حفظنا هذه التعريفات للرفع، أنه تغيير مخصوص علامته الأصلية الضم والنصب إلى آخره والجر والجزم، إذا حفظنا هذه التعريفات يسهل علينا الإعراب، يسهل علينا الإعراب. والبارحة تكلمت بعض الشيء حول كيف يستطيع الشخص أن يبدأ بالإعراب، مع أنه في المرحلة الأولى، مع أن بعض الناس يعني قد يأخذ معهم سنين حتى يبدأوا بالإعراب. لماذا؟ هم يحضرون الكثير من الدروس ولكنهم يكونون بأذهانهم غائبين، بأجسادهم حاضرين في أغلب المدارس. أليس الكثير من الناس يدرس حتى اللي بيسموه بريفي أو العاشر، يعني درسوا 10 سنين ويخرجون من المدرسة ولا يستطيعون أن يعربوا شيئا. هل هذا له علاقة بسوء التدريس في المدرسة بالنسبة للإعراب وبالنسبة للغة العربية وبالنسبة للنحو، أو له علاقة بالشخص؟ له علاقة بالشخص. فالكثير من الناس لقد ينهون الكثير من يعني يدرسون سنين طويلة يدرسون، وبعد ذلك يتخرجون وهم لا يدرون كيف يعربون، فيحسنون الكثير يحسنون أنفسهم في الكثير من المواد، في اللغة الإنجليزية وفي اللغة الفرنسية وفي التاريخ والجغرافيا وفي الرياضية، أما لغتهم العربية فلا يتقنونها. فإذن نحن هنا يعني منذ عدة أيام ابتدأنا، ويستطيع الشخص أن يبتدئ بالإعراب، وسنرى ذلك لأنني سأتابع قليلا حول تقنيات الإعراب وحول تحليل الكلمة. ما هو الكلام؟ عرفناه، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طب لما نقول جاء الرجل، هل في هذه الشروط الأربعة؟ نعم، جاء الرجل تلفظت بها، وجاء الرجل مركبة من كلمتين، وهاتان الكلمتان مفيدتان، وأيضا التركيب هو عربي، الوضع هو عربي، جاء تدل على المجيء، والرجل تدل على ذلك الشخص من بني آدم الذي ليس هو أنثى وليس ولدا إنما أكبر من الولد. فلما نقول جاء الرجل أو جاء رجل، هذا يعتبر كلاما لأنه يوافق لتلك الشروط الموجودة في تعريف الكلام. طب كيف نبدأ بإعرابه؟ الآن سأضع بعض الأمثلة وأعربها، ومن غير أن أعربها أنا، يعني من غير أن أعربها يستطيع كل واحد منا أن يعربها. لماذا؟ لأنه تعلم التعريفات وتعلم كيف يعربه. كيف نبدأ بإعراب هذه الجملة جاء الرجل؟ طب أولا نحاول أن نميز الكلمة الأولى، نضع أمامها قد، بتصير قد جاء، بتضبط قد جاء، نحن عرب وسامعين كلمة قد جاء قد ذهب، إذن هي فعل، نقول هي فعل. بعد ذلك نضع بعدها تاء التأنيث، بنحاول بسوف وسين ما راح تضبط، بنحط تاء التأنيث بتصير فعل ماضي، جاءت، جاء بتصير جاءت، معناتها هذا فعل ماضي لأن تاء التأنيث هي خاصة بالفعل الماضي. لما نحفظ العلامات يسهل علينا الإعراب. إذن أول شيء لما حطينا قد، هي قد بالنسبة للمضارع وللماضي، تدخل على الماضي وعلى المضارع، فما ميزناها انه فعل مضارع او ماضي، ميزناها انها فعل، قد جاء نقول فعل، نحط كلمة فعل على جنب. ثم نذهب نقول سوف جاء ما بتزبط، سجاء ما بتزبط، بنقول جاءت تاء التأنيث التي هي خاصة بالماضي، فصار عندنا تعريف اخر. اول شيء قلنا فعل لما نحطت قد قبلها، وهلأ صار عندنا فعل ماضي لما جاءت تاء التأنيث بعدها. طب ماذا نرى على جاء؟ نرى فتحة في آخر جاء. هل نستطيع أن نغير الفتحة بضمة أو بسكون؟ لا نستطيع أن نغير جاء بضمة أو بسكون. طب لما لا نستطيع أن نغير فهو مبني أما لما نستطيع أن نغير فهو معرب. صار في عندنا فعل ماضي مبني، مش هيك؟ نظرنا إلى كلمة جاء، هل نستطيع أن نغير من جاء إلى الضم في كلمة جاء من غير يعني أن نغير الأحرف جاء بعدين نحط محل الفتحة ضم بس، أو نحط محل سكون؟ لا نستطيع. الذي نستطيع أن نفعل هذا به هو المعرب، هو المضارع. فإذا صار عندنا ثلاث كلمات بهذا التحليل لهذه الكلمة: فعل ماض مبني. طب شو مبني على ماذا؟ ما الذي نراه في آخر هذا الفعل الماضي؟ على الفتح. فعل ماض مبني على الفتح. هاي أربع شغلات ما جبنا شيء من عنا، ما جبنا شيء من عنا. خليني أعيدها للي ما ركز، لأنه يتمتع بهذا الشيء لما يعرف كيف يعرب. كيف يعرب؟ جاء، نضع قبلها قد. قد جاء هذه مسموعة في اللغة العربية، بنعرفها، إذا هي فعل، حطينا كلمة فعل كتبناه. سوف جاء ما ضبطت، بدنا نميز هلا ماضي ولا مضارع. سجاء ما بتزبط، حطينا تاء التأنيث جاءت ضبطت، وتاء التأنيث هي خاصة بالماضي. صار في عنا كلمتين: جاء فعل ماض. طيب شو آخر جاء؟ فتحة. هل نستطيع أن نغير جاء من فتح من الفتحة إلى الضمة إلى السكون؟ لا نستطيع. إذا هي مبنية. إذا صار عندنا ثلاث كلمات: جاء فعل ماض مبني. طب ما هي حركة جاء الأخيرة؟ الفتح. نقول جاء فعل ماض مبني على الفتح. انظروا إلى سهولة الإعراب، لم نأتي بشيء من برا من الخارج. أنتم لستم بحاجة أن تحفظوا التعاريف، أنه مثلا هذه الكلمات لما بدكم تعربوا أن تحفظوها، أن تحفظوا هذه التعريف هيك من غير ما تفهموها. لا، عرفناها أنه فعل بالأول بقد، عرفناها أنه فعل ماضي بالتاء، تاء التأنيث الخاصة بالفعل الماضي. عرفنا أنها ماذا؟ مبنية، لأن آخرها لأن آخرها لا يتغير، يعني لا يعرب، فهي مبنية. طبعا على ماذا مبنية؟ شو آخرها؟ هو الفتح. جاء فعل ماضي مبني على الفتح. جاء الرجل. طب خلصنا من أول كلمة، وهذا نستطيع أن نفعله في مئات الكلمات. جاء ذهب نام خرج إلى آخره، نستطيع أن نفعل هذا الشيء في مئات الكلمات. فليك بهذه التعريف البسيطة صرنا نستطيع أن نعرب مئات الكلمات، ولعله أكثر من مئات الكلمات. طب جاء الرجل أو جاء رجل، أي واحدة بتكون أنت حرين. فلنقول جاء الرجل، شو بأولها؟ للتعريف، معناتها هي اسم. طيب جاء يطلب فعلا، مش هيك؟ إذا من الذي جاء؟ الرجل. من الذي فعل فعل المجيء؟ الرجل. إذا الرجل فاعل، والفاعل لا يكون إلا مرفوعا، منقول الرجل فاعل لأنه هو الذي جاء. من الذي جاء؟ هو. طيب الرجل فاعل والفاعل لا يكون إلا مرفوعا. طب ما هي العلامة الأصلية للرفع؟ العلامة الأصلية للرفع هي الضمة. إذا نقول الرجل فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره أو على آخره. يعني ما جبنا ولا كلمة من عنا. الرجل هي اسم في التعريف، أو رجل هي اسم لأنه فيها تنوين، من علامات الاسم للتعريف ومن علامات الاسم التنوين أيضا. طيب من الذي جاء؟ الرجل هو الذي فعل الفعل. إذا جاء فاعل، والفاعل لا يكون إلا مرفوعا، ما بيكون منصوب الفاعل ولا مجرور. طيب هاي صرنا عارفين كلمتين من خلال النص: الرجل فاعل مرفوع. طب العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، نقول الرجل أو رجل فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أو في آخره. وهكذا نستطيع أن نفعل في كلمات كثيرة كثيرة. نستطيع أن نقول جاء الجمل، جاء الولد، جاء الصبي، هرب الولد، هرب إلى آخره. آلاف آلاف الجمل نستطيع أن نعربها فقط بهذه المقدمات التي تعلمناها من مقدمة ابن آجرون. آلاف، يعني كنا قبل قليل قبل أن نتعلم ذلك ما بنعرف نعرب، ما بنعرف شو هو الإعراب لعله. وكثير من اللي بعرفهم أنا بقولوا أنه كانوا يأكلوا فلقة بحصة العربي، لأن ما بيعرفوا شو، ما بيعرفوا يعربوا كلمة بحصة العربي، كانوا يأكلوا كثير مثل ما بقولوا أكلي، لأن ما بيعرفوا يعربوا هاي لغتهم. أما باللغة الإنجليزية يمكن تكون القواعد عندهم قوية، أو باللغة الفرنسية يمكن تكون عندهم قواعد قوية، فهذا لا يدل على صعوبة العربية، إنما يدل على إهمال هؤلاء أن يتعلموا لغتهم، لأنهم صاروا يفكرون بالمال كثيرا ويريدون مثلا أن يهاجروا أو أن يفعلوا شيئا آخر، فيريدون المال، لذلك يتعلمون اللغات الأخرى يركزون عليها أكثر من التركيز على اللغة العربية. فإذا بهذا التحليل الذي ذكرناه الآن نستطيع أن نعرب آلاف الجمل. جاء الجمل، جاء الولد، هرب الصبي، هرب الغلام، أكل الولد، نستطيع أن نفعل ذلك بشكل سهل. طيب، لما قلنا جاء الولد أو الغلام أو الصبي أو الجمل، هنا يوجد حركة ظاهرة، جاء الرجل، ضم، الغلام، الصبي إلى آخره، يوجد حركة ظاهرة، كان هيك قلنا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. طب إذا أبدلنا الرجل بالفتى، هو نفس الإعراب، نفس الإعراب، لكننا لا نرى الضمة، لا نرى الضمة. فهنا هذا الجزء الثاني من الإعراب، الجزء الأول هو إعراب لفظي، الجزء الثاني هو إعراب ماذا؟ تقديري. نقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، أين هي المقدرة على الألف؟ ماذا منع من ظهورها؟ التعذر، لأنه يصعب ذلك. طب لما نقول جاء القاضي، بنقول أيضا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. طب هلأ صار فينا نعرب كل الكلمات، كل الكلمات اللي فيها فعل وفاعل، كل الكلمات اللي فيها فعل وفاعل، يعني يمكن ملايين الجمل، يمكن ملايين الجمل اللي فيها فعل وفاعل نستطيع أن نعربها، وما زلنا في يعني البداية. طيب الآن ننتقل إلى الجمل التي فيها فعل وفاعل وفيها مفعول به، هذه أيضا نستطيع أن نعربها وسأبين ذلك. ضرب عرفناها، مثل جاء، قد ضرب تبين لنا أنها فعل. طيب ضربت تبين لها أنها فعل ماضي، ضرب في آخرها يوجد فتح ولا يتغير هذا الفتح من فتح إلى ضم إلى سكون، إذن هي مبنية. ضرب فعل ماضي مبني على ماذا؟ شو آخر ضرب؟ الفتح. إذن ضرب فعل ماضي مبني على الفتح. من الذي ضرب؟ من هو الذي قام بفعل الضرب؟ من هو الفاعل الذي ضرب؟ الرجل هو الفاعل، الرجل فاعل، والفاعل لا يكون إلا مرفوعا، وعلامة الرفع الأصلية هي الضمة، ونرى الضمة في الرجل ونتلفظ بها. فإذا الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. طب الولد، الولد ماذا حصل به؟ هو الذي وقع عليه فعل الضرب، الذي يقع عليه فعل الفاعل هو المفعول به. من الذي ضرب؟ الرجل هو الذي ضرب. من الذي ضرب؟ من الذي وقع عليه فعل الضرب؟ فعل الفاعل، الولد. إذن الولد مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا منصوبا، الفاعل لا يكون إلا مرفوعا، والعلامة الأصلية للفاعل هي الضمة. المفعول به لا يكون إلا منصوبا، والعلامة الأصلية للنصب فيها الفتحة. الولد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لما قلنا ضرب الرجل الولد، هذه جملة فيها فعل وفاعل مفعول به. الآن نستطيع أن نعرب ملايين الجمل التي فيها فعل وفاعل ومفعول به. قد يستطيع الشخص أن يقول أكل الولد تفاحة، نفس الإعراب، شرب الولد الماء، نفس الإعراب، نفس اللي ذكرناه في ضرب الرجل الولد. انظروا إلى سهولة اللغة العربية، الشخص يتعلم القاعدة وبعد ذلك يقيس. ضرب الرجل الولد ذكرناها، أكل الرجل تفاحة، شرب الولد ماء، يعني نستطيع أن نعرب ملايين الجمل التي هي مؤلفة من فعل وفاعل. طب لو قلنا ضرب الرجل الفتى، غيرناها إلى ماذا؟ من اسم ظاهر تظهر عليه مثلا الفتحة والضمة والكسرة، إلى أسم تقدر عليه الفتحة والضمة والكسرة. تقول ضرب الرجل الفتى، ضرب فعل ماضي، الرجل فاعل مرفوع، الفتى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. منع من ظهورها التعذر، لأنه لا نستطيع أن نضع فتحة على الألف اللينة، لا نستطيع أن نفعل ذلك، ولا ضمة ولا كسرة، عشان هيك بنقول ضرب الرجل الولد، مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهر على آخره، ضرب الرجل الفتى، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. لكن إذا قلنا ضرب الرجل القاضية، انظروا القاضية ماذا يحصل بها؟ عليها فتحة ظاهرة. لما نقول ضرب القاضي الرجل، هم بتكون عليها ضمة مقدرة كلمة القاضي، هذا يقال له اسم منقوص. الاسم المنقوص اللي هو مثلا مثل القاضي، مثل المنادي، مثل الداعي، اللي بآخره ياء أصلية مش ياء المتكلم، مش مثل أبي، سيارتي، بيتي، لا، هي ياء المتكلم. أما لما تكون الياء أصلية مثل قاضي، الياء أصلية من أصل الكلمة، هذا يقال له اسم منقوص. الاسم المنقوص في حالة الرفع وفي حالة الجر يقدر، تقدر الضمة في حالة الرفع. للثقل ثقيلة، مثلا جاء القاضي، ما فينا نقول جاء القاضي ثقيلة، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. مررت بالقاضي اسم مجرور بحرف جر. يوجد اسم منقوص ويوجد اسم مقصور. الاسم المنقوص ما هو؟ اللي بآخره ياء أصلية ليست زائدة، القاضي، المنادي، الداعي إلى آخره، هذا هو الاسم المنقوص. الاسم المنقوص في حالة الرفع يكون مرفوعا بالضمة المقدرة ويمنع من ظهور ماذا؟ الثقل، ثقيلة، جاء القاضي، مشان هيك بنقول جاء القاضي. بحالة الجر بنقول اسم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره. ما هو آخره؟ الياء مش الضاء، الياء. يعني اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره أو على الياء منع من ظهورها الثقل، فبنا نقول جاء القاضي إيلي. أما في حالة المفعول به فنقول رأيت القاضية، طلعت الفتحة. هي بس بالنسبة للاسم المنقوص اللي آخره ياء أصلية مثل القاضي والداعي والمنادي إلى آخره. أما الاسم المقصور، ما هو الاسم المقصور؟ الذي في آخره ألف، الذي في آخره ألف أصلية مثل الفتى، ألف أصلية مثل الفتى. الفتى بجميع الحالات يكون التقدير، جاء الفتى، هنا الضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، رأيت الفتى، الفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وتقول مررت بالفتى، الفتى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فبالنسبة للاسم المقصور اللي بآخره ألف أصلية مثل الفتى، في جميع الحالات تقدر الحركة إن كانت ضمة أو فتحة أو كسرة تقدر، والمانع للظهور هو التعذر. أما بالنسبة للاسم المنقوص الذي ينتهي بياء أصلية مثل القاضي، فهذا تقدر الضمة في حالة الرفع. للثقل نقول المانع هو الثقل، ما بدنا نقول القاضي. وفي حالة الجر تقدر الكسرة منع من ظهورها الثقل، ما بدنا نقول القاضي. أما في حالة المفعول به مثلا في حالة النصب تظهر الفتحة، رأيت القاضية، القاضي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طب هاي انتهينا من الكثير من حالات الإعراب، منها الفعل والفاعل، ومنها الفعل والفاعل والمفعول به، منها الاسم الظاهر، ومنها الاسم الذي تقدر عليه الحركات. وذكرنا البارحة أيضا المبني الذي نقول فيه في محل كذا، في محل رفع، في محل نصب، في محل إلى آخره، مثل جاء هذا، هذا اسم إشارة مبني على السكون لأن الألف عليها سكون، في محل، في محل رفع فاعل. إذن انتهينا من الكثير من الجمل، منها الذي يوجد فيها فعل وفاعل، منها الذي يوجد فيها فعل وفاعل مفعول به، والفعل الذي ذكرناه كان فعلا ماضيا. الآن نحاول أن نذكر كلمات أو جملا فيها الفعل المضارع. ينام الولد، انظروا بهذه الأمثلة البسيطة أو القليلة نستطيع أن نقيس عليها أمثلة كثيرة جدا جدا، نستطيع أن نعرب يعني مئات وآلاف الجمل. ينام الولد، بنحاول نجرب، قد ينام تزبط، فإذا هي فعل، حطينا كلمة فعل كتبناها على جانب، عرفنا أنه فعل. سوف ينام معناته فعل مضارع، لأنه سوف والسين هي خاصة بالفعل المضارع. نكتب مضارع، فعل مضارع، والمضارع بنعرف شو معناته، يعني مشابه للاسم في إعرابه، لأن الفعل المضارع يعرب، أما الماضي والأمر فلا يعربان. طب ينام فعل مضارع، ورأينا ضم على آخره، ينام مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. الولد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، وهكذا كما ذكرنا في الفعل الماضي. نام الولد، نام فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، الولد فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. ينام الولد هنا ميزناها من الفعل الماضي، الفعل الماضي نستطيع أن ندخل إليه تاء التأنيث، جاء، نام، نامت، عرفنا أنه ماضي، هنا عرفنا أنه مضارع لأنه نستطيع أن ندخل عليه سوف والسين، سوف ينام وسينام، نستطيع أن نفعل ذلك، فعرفنا بأنه ماذا؟ فعل مضارع وهو مرفوع لأنه تجرد عن الناصب والجازم. ما قلنا لن ينام، لو قلنا لن ينام كان منصوب وسمعين نحن الفتحة ونقرأها، ولما نقول لم ينام سمعين نحن شو السكون ونقرأها. يعني يوجد أشياء مقدرة وأشياء ظاهرة، هنا يعني ظاهرة الضمة والفتحة والسكون. فإذا ينام الولد هي يعني بنفس التحليل الذي دخلنا فيه لما دخلنا في الفعل الماضي، نقول قد، وضعنا قد لأنها تصلح للفعل الماضي والفعل المضارع، فضبطت معنا. قد ينام تضبط سمعينها باللغة العربية، قد ينام، قد يأكل، إذا نكتب ينام فعل. طب هلا بدنا نحدد هل هو ماضي، هل هو فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ بنقول ينامت، ما بتزبط تاء التأنيث، تاء التأنيث هي خاصة بماذا؟ بالماضي. إذا عرفنا أنه ما ماضي، ينامت ما ضبطت، بنقول سوف ينام أو سينام ضبطت، فإذا هي فعل مضارع، ونرى ضمة في آخره، فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره الولد، مثل بإعراب الفعل الماضي، نام الولد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طب ينام الفتى، لما نقول ينام الفتى هنا لا نرى ضمتان، نفس ما ذكرنا في الفعل الماضي نذكر هنا، نام الفتى، الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهور التعذر، لا نستطيع أن نضع ضمة على الألف ولا فتحة ولا كسرة، فمنع من ظهورها ماذا؟ التعذر. نام القاضي، القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. هنا نفس الشيء، ينام القاضي، ينام الفتى، ينام الولد، بهذا نستطيع أن نعرب الكثير الكثير من الأشياء. طب الآن ندخل إلى الفعل والفاعل والجار والمجرور، لأن هذا ذكرناه أيضا في الدروس السابقة، ونستطيع أن نعرب الجمل التي فيها فعل وفاعل وجار ومجرور. ذكرنا أول شيء الفعل الماضي مع الفاعل، والفعل الماضي مع الفاعل مع المفعول به، والفعل المضارع مع الفاعل، وأيضا نذكر الآن الجار والمجرور حتى نستطيع أن نعرب الكثير الكثير وما زلنا في البداية. فانظروا إلى سهولة اللغة العربية. ذهب الولد إلى المدرسة، ذهب، طب هل نقول قد ذهب؟ تزبط، نكتب فعل. هل نستطيع أن نقول سوف ذهب؟ ما بتزبط. سذهب ما بتزبط، فإذا هو ليس مضارعا. نقول نضع تاء التأنيث الساكنة، ذهبت معناته ضبط الوضع، نستطيع أن نقول ذهب فعل ماض. طيب ذهب، ماذا يوجد في آخر ذهب؟ فتحة. طيب ذهب، هل نستطيع أن نغير الفتحة إلى ضمة أو كسرة؟ لا، إذن هو ليس معربا، هو مبني، بما أننا لا نستطيع أن نغير فهو مبني. صار عندنا ثلاث كلمات، ذهب فعل ماض مبني. طب شو آخر ذهب؟ الفتحة. إذن ذهب فعل ماض مبني على الفتح، انتهى. الولد فاعل مرفوع، ذكرناه في ذهب الولد، وعلامة رفع الضمة الظاهرة، ذهب الفتى الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، ذهب القاضي منع من ظهورها الثقال. طيب ذهب هذا في محل رفع فاعل. ليش قلنا عن هذا في محل رفع فاعل؟ لأنه مبني. أما الفتى والقاضي والولد فهذه أشياء معربة. في المبنيات نقول في محل رفع فاعل، مثل ذهب هذا، ذهب ذاك. طب إلى حرف جر، وكل ما يأتي بعد إلى لابد أن يكون اسما، لا يأتي بعد إلى فعل. إلى يذهب، إلى ينام، ما بتزبط إلى يذهب إلى ينام. إذن إلى حرف جر، والذي يكون بعد إلى هو لابد أن يكون اسما، وهذا الاسم لابد أن يكون مجرورا. لماذا؟ لأن إلى سبقته. فإذن المدرسة كيف عرفنا بأنها اسم؟ أولا دخل عليها حرف الجر، كما يقول ابن أجروم، وحروف الخفض لما تدخل على الكلمة تكون اسما. طيب وفيها للتعريف المدرسة، وفيها الخفض الجر الذي هو المدرسة. يوجد هنا ثلاثة علامات على أنها ماذا؟ على أنها اسم. فإذا نقول ذهب فعل ماضي، الولد فاعل مرفوع، إلى حرف جر، المدرسة في اسم، مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طب بهذا نستطيع الآن أن نعرب آلاف الجمل التي فيها فعل وفاعل وجار ومجرور. نستطيع أن نعرب آلاف الجمل التي فيها فعل فاعل مفعول به، إن كان الفعل ماضيا أو كان الفعل مضارعا. طب لما نقول ذهب الولد من البيت إلى المدرسة، يعني زدنا الكلمات، هل صار الأمر أصعب؟ ما صار أصعب، مهما كثرنا الكلمات. سأذكر بعض الجمل الآن، وأنا أعرف أن الكل، يعني الذين تابعوا معنا، يستطيعون أن يعربوا هذه الكلمات لمجرد أنهم تابعوا معنا وعرفوا ماذا، وعرفوا القواعد التي ذكرها ابن أجروم. ذهب الولد من البيت إلى المدرسة. ذهب بنعرف كيف بنعرف أنه فعل ماضي، الولد بنعرف كيف بنميزه أنه فاعل مرفوع، من البيت حرف جر واسم مجرور، إلى المدرسة حرف جر واسم مجرور. أكل الولد الطعام، الطعامة، أكل فعل ماضي، بنعرف كيف بنميزه، بنحط له قد، بنعرف أنه فعل، حط لك التأنيث، بنعرف أنه ماضي، ويوجد فتحة ولا تتغير هذه الفتحة، فهي مبنية. مبنية على ماذا؟ على الفتح. إذا فعل ماضي مبني على الفتح. الولد، من الذي أكل؟ الولد، إذا هو فاعل، والفاعل لا يكون إلا مرفوعا، والعلامة الأصلية للرفع هي الضمة. الولد فاعل مرفوع، علامة رفع الضمة الظاهر على آخره. الطعام مفعول به منصوب. يعني هذا نستطيع أن نميزه، نستطيع أن نكتب قصة طويلة ليس فيها إلا الأمور التي تعلمناها، ونستطيع أن نعربها. يعني ليس لقلة الكلمات، ليس قلة الكلمات يعني تعطينا قوة في الإعراب، وكثرة الكلمات تضعفنا أو تجعلنا نخاف من إعرابها. لا، تعلمنا القواعد ونستطيع أن نعرب الكثير الكثير على حسب القواعد التي أخذناها. نقول شرب الولد الماء، أكل الولد الطعام، لعب بالطابة. شوفوا فينا نعمل قصة ونقدر نعربها مع أننا في البداية، ما زلنا في البداية. هل هذا يدل على صعوبة اللغة العربية؟ ليست صعبة، إنما يدل على أننا مقصرون في تعلم اللغة العربية. الكثير من الناس يقولوا صعبة صعبة، شو صعبة؟ أنت لم تبدأ بها، أنت تقصر وتضع اللوم على اللغة العربية. فاللغة العربية هي أسهل اللغات على الإطلاق. ذهب الولد من البيت إلى المدرسة، كلنا نستطيع أن نعربها ونحللها تحليلا يعني كما ذكرته. أكل الولد الطعام، وشرب الماء، ولعب بالطابة، ونام على السرير، كلها نستطيع أن نعربها كما مر معنا. نام على السرير، شو هي نام على السرير؟ ولا أسهل من هيك بالنسبة للي كان معنا. نام، قد نام فعل، نامت صار فعل ماضي. هل نستطيع أن نغير الفتحة؟ لا نستطيع أن نغير الفتحة، فإذا هي مبنية. مبنية على ماذا؟ من بعد عم نقول الفتحة، إذا فعل ماضي مبني على الفتح، على حرف جر، والذي بعد حرف الجر لابد أن يكون مجرورا، لابد أن يكون مجرورا الذي يأتي بعد حرف الجر، لأننا قلنا الحروف التي لها معنى هي ثلاثة أقسام، قسم منها يدخل على الأفعال مثل هل، هل نام، هل ينام، وقسم منها يدخل على فقط على الأسماء وهي حروف الجر، إلى المدرسة، من البيت، إلى السيارة، إلى السوق، إلى آخره. والقسم الثالث يدخل على الأفعال مثل حروف الجزم، لم يأكل، لم يشرب، لم ينم، ما فينا نقول لم البيت، لم السيارة، لم نضعها قبل اسم، لا نستطيع أن نفعل ذلك. فالحروف التي لها معنى هي ثلاثة أنواع، أول نوع منها يدخل على الفعل وعلى الاسم، مثل مثلا هل، هل أكل الولد، هل الولد في البيت، حطناها قبل الاسم وقبل الفعل. وقسم آخر يدخل فقط على الأسماء وهو حروف الجر، يسبق الأسماء وما بعد حروف الجر لابد أن يكون اسما مجرورا على طول، هي قاعدة. فمشان هيك لما نقول نام على السرير، لعب بالطابة، الباء حرف جر، الطابة اسم مجرور. والقسم الثالث من الحروف هو يدخل فقط على الفعل، مثلا المضارع، مثلا لم يأكل إلى آخره. إذا اصطاد الصياد أرنبا، هل يصعب علينا أن نعربها؟ لا يصعب. أكل الصياد الأرنبة، ذهب الصيف، جاء الخريف، كتب الولد رسالة، وضع الولد الرسالة في ظرف. ولا كلمة من هول يصعب علينا إعرابها، لماذا؟ لأننا ذكرنا القواعد التي يعني تتعلق بها، مثل ذهب، قد ذهب هي فعل، ذهبت صار فعل ماضي في فتحة، هل نستطيع أن نغير الفتحة؟ لا نستطيع، إذا مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح. الصيف فاعل، ما الذي ذهب؟ الصيف، إذا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. جاء الخريف نفس الشيء، كتب الولد رسالة فعل فاعل مفعول به، وضع الولد الرسالة في ظرف، وضع فعل ماضي، الولد فاعل مرفوع، الرسالة مفعول به منصوب، في حرف جر، ظرف اسم مجرور. نستطيع أن نغرب الكثير الكثير بهذه، يعني إذا تعلمنا القواعد. لذلك ركزوا على هذه الأمور ولا تهملوا فيها، لا تهملوها، لأننا إذا فوتنا على أنفسنا هذا الشيء قد لا تأتي فرصة أخرى ونتعلم هذه الأمور. الآن يوجد فرصة، لعله قد لا تأتي فرصة أخرى ونتعلم هذه الأمور، فلا نفوت على أنفسنا الفرص، فلنستغل الفرص ولنعمل بها، فلنأخذ بها ولنتعلم هذه الأمور ولنطبق هذه الأمور. يعني الآن لما ينتهي الدرس يحاول الواحد منا ماذا أن يفعل؟ يحاول أن يضع جملا من عنده، ويحاول ماذا؟ أن يعرب هذه الجمل. طيب إن شاء الله نتابع. أين وصلنا؟ وصلنا إلى العلامات الأخرى، لعلنا إلى العلامات الأخرى. طيب قال المؤلف رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. يقول: للرفع أربع علامات، للرفع أربع علامات. ما هي هذه العلامات؟ الضمة، هاي ثم حافظينا الضمة أنه هي من العلامات، من علامات الرفع. ليه؟ لأنه ركزنا عليها كثير، أنه الضمة هي العلامة الأصلية للرفع، والفتحة هي العلامة الأصلية للنصب، والسكون هي العلامة الأصلية للجزم، والكسرة هي العلامة الأصلية لماذا؟ للجر. فإذا يقول: باب معرفة علامات الإعراب. يعني ابن أجرون وضع هذا الكتاب بشكل جيد، بشكل يسهل علينا الأمور. أولا نعرف ما هو الكلام، ثم بعد ذلك نعرف علامات الكلمة وما هي هذه الكلمة، ثم بعد ذلك نعرف ما هو الرفع، ما هو النصب، ما هو الجزم، ما هو الجر، ثم بعد ذلك نعرف ما هي علامات هذه الأمور بالتدريج، خطوة خطوة يشرحها لنا. إذن من رفع أربع علامات: الضمة، الضمة صرنا حرفينا مثل ما بقولوا بصل، والواو، الواو، الواو علامة من علامات الرفع، كيف هذا؟ إن شاء الله نتابع. والألف والنون، متى تكون الضمة علامة للرفع؟ تكون الضمة علامة للرفع في عدة أمور. اصلاح شوي بارك الله. طيب بقول فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طب ما هو الاسم المفرد؟ الاسم المفرد هو ما دل على واحد، يعني مثلا جبل، يوجد جبلان هذا مثنى، ويوجد جبال هذا جمع، جمع تكسير. فإذا جبل هو اسم مفرد، هو ما دل على واحد. رجل اسم مفرد، أما رجلان فهي مثنى، أما رجال فهو جمع تكسير. الاسم المفرد هو ما دل على واحد ليس مثنى ولا جمعا. الاسم المفرد ما مثنى ولا جمع ولا من الأسماء الخمسة. ليش قلنا ولا من الأسماء الخمسة؟ لأن الأسماء الخمسة هي أسماء مفردة ولكن لها إعراب خاص. الأسماء الخمسة لها إعراب خاص، لعلنا نأتي على هذا الإعراب غدا إن شاء الله تعالى. فالاسم المفرد تعريفه هو أنه دل على واحد ليس على اثنين ولا على ثلاثة. الاثنان هما مثنى والثلاثة هم جمع. ما دل على واحد مثل رجل، كتاب، ورقة، قلم، دل على واحد. فالضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد. جاء الرجل، الرجل اسم مفرد والضمة علامة للرفع فيه. الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يقول وجمع التكسير. ما هو جمع التكسير؟ جمع التكسير هو الذي يتغير بناء مفرده. شو يعني يتغير بناء مفرده؟ منقول رجل لما نجمعها بتغير البناء، بصير في ألف زيادة، بتصير رجال، هذا جمع تكسير. جبل بتصير جبال، في ألف بين الباء واللام، الباء واللام هن الحروف الأصلية تاع الجبال، وبكلمة رجل الجيم واللام حروف الأصلية لرجل، بصير في بناتين ألف، رجل، رجال، جبل، جبال. هذا هو جمع التكسير، تغير في الجمع عن بناء مفرده. أحيانا بيكون بزيادة وأحيانا بيكون بنقصان. يعني لما نقول كتاب، شو جمع كتاب؟ كتب. جمع كتاب كتب. طب كلمة كتاب فيها أحرف أكثر من كلمة كتب، فهل الجمع هو الذي فيه أحرف أكثر؟ لا، قد يكون الجمع فيه أحرف أكثر وهذه ليست قاعدة، وقد يكون فيه أحرف أقل وهذه ليست قاعدة. كتاب كتب، هنا الجمع فيه حروف أقل. طيب رجل رجال، هنا الجمع فيه حروف أكثر. فإذا جمع التكسير هو يتغير في الجمع لما نجمعه عن بناء مفرده، إما بزيادة مثل رجل رجال، أو بنقصان أو بنقص مثل كتاب كتب، أو بتغيير الشكل مع أنه الكلمة بقيت مثل ما هي. منقول أسد أسد، أسد أسد، ما غيرنا ولا حرف، يعني ما بدلنا حرف بحرف آخر، ما أنقصنا الحروف، ما زدنا الحروف، إنما تغيرت الحركات. هذا هو جمع التكسير. جمع التكسير هو ما تغير عند الجمع عن بناء مفرده. يعني رجل الجيم واللام في الجمع يأتي بينهما ألف بتصير رجال، هنا تغير، لم يسلم من التغيير، تغير. فإذا تغير عن بناء مفرده يقال له جمع تكسير. طب ليش عم نحكي عن جمع التكسير؟ لأنه المؤلف يقول فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد جاء الرجل، شو؟ في ضم على اللام. جاء وجمع التكسير جاء الرجال في ضم على الرجال. فإذا الاسم المفرد اللي هو لا اثنين ولا ثلاثة ولا من الأسماء الخمسة، هذا تعريفه. الاسم المفرد هو ما دل على واحد، بيت كتاب، مش على مثنى بيتان كتابان، ولا على جمع بيوت كتب، وليس من الأسماء الخمسة، لأن الأسماء الخمسة هي أسماء مفردة، ولكن ماذا؟ لها إعراب آخر سنأتي عليه لاحقا. الاسم المفرد يرفع بالضمة، جمع التكسير أيضا يرفع بالضمة، جاء الرجل والرجال، أو جاء الولد والرجال، جاء الرجل والأولاد، جاء الولد والرجال. إذن علامة رفع الاسم المفرد هي الضمة، علامة رفع جمع التكسير هو ماذا؟ أيضا الضمة. الاسم المفرد الذي هو ليس يعني مش اثنين ولا ثلاثة، اثنين هن مثنى والثلاثة هن جمع، هذا الاسم المفرد. جمع التكسير شو هو؟ يعني الجمع الذي يتغير عن بناء مفرده، ما بيبقى مثل ما هو. ليش عم نكثر الكلام بهذا الموضوع؟ لأنه في يوجد جمعان آخران لا يتغيران، اللي هن جمع المؤنث السالم. المفرد لما تجمع المفرد يبقى مثل ما هو، بنحط له ألف وتاء. وبالنسبة لجمع المذكر السالم لما نجمعه بضله مثل ما هو، بنحط له واو ونون، ما بتغير، بيبقى مثل ما هو، يسلم من التغيير. أما التكسير هو لا يسلم من التغيير، من التكسير أو من التغيير، تكسر الحركات أو تكسر الحروف تتغير. لما نقول مثلا مسلم نجمعها مسلمون، هون ما تغيرت، بقيت مسلم مثل ما هي وزدنا لها واو ونون، صارت جمع مذكر سالم. سنتكلم حول ذلك لاحقا، ولكن حتى نميز ليش عم نقول انه جمع التكسير تغير عن بناء مفرده، لانه في جمع اخر هو جمع المؤنث السالم لا يتغير، نضيف اليه الف وتاء، وجمع المذكر السالم لا يتغير، نضيف اليه ماذا؟ ونون. طب يقول فاما الضمة فتكون علامة للرفع في اربعة مواضع، في الاسم المفرد جاء الرجل، وجمع التكسير جاء الرجال، وجمع المؤنث السالم. ما هو جمع المؤنث السالم؟ نتكلم حول انثى اسمها زينب، نريد ان نجمعها، نقول زينب ونحط لها الف تاء، بتصير زينبات زينبات زينب زينبات. جمع مؤنث سالم، ليش؟ المفرد فيه مؤنث وفي الجمع يسلم من التغيير، ما بتغير، بس بنحط له ألف وتاء، بنزيد عليه ألف وتاء، زينب زينبات. هنا أضفنا إليه ألف وتاء فقط، لم يتكسر، زينب بقيت كما هي. هند هندات، هند بقيت كما هي، أضفنا إليها ألف وتاء، بقيت كما هي. فشو بقول ابن آج الروم؟ بقول ان الضمة بتكون علامة للرفع بهول الاربعة اللي هن الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم مثلا جاءت الزينبات، جاءت الهندات، هند هندات، هند اسم طبعا لانثى، زينب اسم لانثى. لما نجمعن جمع مؤنث، لان هن مؤنث بالاصل، وجمع مؤنث سالم. ليش سالم؟ لأنه سلم من التغيير، ما تغير. جمع التكسير تكسرت الحروف فيه أو الحركات فيه، تغيرت عن المفرد لما جمعناها. أما جمع المؤنث السالم فلا يتغير في الجمع عن المفرد الأصل، يعني المفرد لا يتغير لما نجمعه، لكن نضيف إليه ألف وتاء. بعض النحويين يقولون عنه جمع مؤنث سالم، وبعض النحويين يقولون عنه الجمع الذي أضيف إليه ألف وتاء، لأنه في بعض الأحيان لا يكون مؤنثا إنما يضاف إليه ألف وتاء، فلا يسمونه جمع مؤنث سالم، ولكن نحن نبقى على أنه جمع مؤنث سالم لأننا ما زلنا في البداية. فإذا يقول ابن آج الروم فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في الاسم المفرد جاء الرجل، وجمع التكثير والأولاد جاء الرجل والأولاد، وجمع المؤنث السالم والصالحات والزينبات والمسلمات. طيب بقول والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذه الضمة علامته. أربع أشياء تكون العلامة لهم الضمة، والضمة هي العلامة الأصلية طبعا، ولاحقا نأتي إلى الواو، نأتي إلى الواو غدا إن شاء الله، نتكلم حول الواو غدا. بقول والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، بنقول يأكل الولد، يشرب الولد، ينام الولد، يذهب الولد. إذن يأكل يشرب ينام، شو علامة الرفع فيها؟ الضم، علامة الرفع هي الضم. بقول أن الضم تكون علامة للرفع أيضا في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فإذا اتصل بآخره شيء كما ذكرنا يتغير. مثلا يأكلن التصير، يشربن، هاي بيتصل فيه شو؟ نون التوكيد التي هي تؤكد الفعل، يشربن، يأكلن، يسجنن إلى آخره. إذا اتصلت فيه بصير مبني ببطل معرب، وإذا اتصلت فيه نون النسوة أيضا بصير مبني ببطل معرب. يأكلن اللام صار عليها سكون، يأكلن، يشربن، آخر الحرف صار عليه سكون. إذا هو فعل مضارع كيف صار عليه سكون؟ صار عليه سكون إذا بتتصل فيه شو؟ نون النسوة، أو إذا بتصل فيه مثلا نون التوكيد بصير آخره فتحة، يشربن، يشرب، بتصير مثل الماضي نام شرب، بتصير يشربن آخر الفعل الماضي المضارع بصير فتحة. فمشان هيك بقول والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، فإذا لم يتصل بآخر شيء بيكون مرفوع بالضم، ينام، يشرب، يأكل، يذهب. أما إذا اتصل بآخر شيء فبيكون مبني على الفتح، إذا كان شو اتصل به نون التوكيد، وبيكون مبني ماذا؟ على السكون إذا اتصل به نون النسوة. فإذا هذه بعض علامات الإعراب ذكر المؤلف منها الضمة. يقول فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، عرفنا ما هو الاسم المفرد الذي يدل على واحد، ليس مثنى، ليس جمعا، وليس من الأسماء الخمسة. طيب بقول وجمع التكسير يعني الجمع الذي يتغير عن بناء مفرده إما بالزيادة وإما بالنقصان. بالزيادة مثلا بنقول رجل، رجال، هو تكسر صار بين الجيم واللام ألف، صار يوجد ألف بين الجيم واللام تكسر وزدنا حرفا. وإما أن يكون بالنقص، مثلا نقول كتاب، كتاب يوجد ألف وباء في آخره، نحذف الألف بتصير كتب، نحذف الألف بتصير كتب. فجمع التكسير يتغير عن بناء مفرده، المفرد هو مثلا رجل، جمع التكسير رجال، الجمع هنا تغير عن بناء مفرده، كانت رجل صارت رجال تغير. فإما أن يكون بالنقص مثلا الجمع هو أقل، كتاب كتب، وإما أن يكون بالزيادة رجل رجال، وإما أن يكون بالحركات مثلا فقط مثل أسد وأسد، أسد وأسد هي فقط تغير ماذا؟ الحركات، أما الحروف فبقيت كما هي. بقول وجمع المؤنث السالم، عرفنا شو جمع المؤنث السالم، المفرد يبقى كما هو في حالة الجمع لكن يضاف إليه ألف وتاء، ألف وتاء، يقال زينب، لما بدنا نجمعها بنحط ألف وتاء بعد زينبات، دعد، دعدات، هند، هندات إلى آخره. بقول والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يكون أيضا مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أما إذا اتصل بآخره شيء مثل نون التوكيد فيكون مبنيا على الفتح، يضربن، يضرب، يضرب، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، يضربن صارت في فتح محل الضمة وصارت مبنية بدل أن تكون معربة، ويضربن اللي هن النسوة نون النسوة صارت مسكنة بدل أن تكون مرفوعة. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. لقد انتهى الوقت، كنت أحب أن أطيل ولكن أتوقف، وغدا نتابع أكرمكم الله تعالى وبارك الله فيكم. كونوا معنا وحاولوا لما ننتهي الآن من الدرس أن تضعوا بعض الجمل وحاولوا أن تعربوا هذه الجمل. بارك الله فيكم.